عن سلمان الفارسي وهو رايح للنبي عليه الصلاة والسلام بيشتكي له من الضيق والقلق والاكتئاب والهم والغم. عمرك سمعت عن كده يا جماعة؟ اللي عايش من غير ربنا ومن غير كلمة يا رب ده عايش ازاي؟ الروشتة اهي روشتة الوصول لربنا، روشتة الوصول للسعادة اهي. اول دول الروشتة بنوصفه النهاردة الثقة في الله. انا عايز قلبك يعيش معايا، انا عايزك تنسى كل الدنيا من حواليك، وقلبك اللي يعيش معايا كلك تبقى قلب تعيش مع المعاني اللي هكلمك عنها النهاردة. المعاني دي لو دخلت قلوبنا يا جماعة هنبقى وصلنا لربنا خطوة كبيرة قوي ومهمة قوي. انا بكلم مين؟ انا بكلم اللي خايف يقفل المحل ساعة الصلاة احسن الرزق يقل، بكلم اللي خايف يقفل التسجيل بتاع الاغاني من المحل اللي هو فاتحه احسن الزباين يقلوا، انا بكلم اللي خايف ينزل يصلي ايام الامتحانات احسن تتأثر الامتحانات بتاعته مش عارف البركة بتاعت الصلاة في الجامع، انا بكلم اللي خايف يشتغل في الدعوة ايام الدراسة احسن الدراسة تتأثر، انا بكلم اللي خايفة ترفض العريس الغير ملتزم احسن ما يجيلاش عريس تاني، بكلم اللي خايف يسيب الوظيفة الحرام اللي بتأكله مال حرام والعياذ بالله احسن ما يلاقيش رزق حلال، بكلم اللي خايف يسيب الوظيفة اللي مدير الشغل منعه من الصلاة في الجامع بسببها وفيها احسن ما يلاقيش وظيفة تانية، بكلم اللي خايف على الدين على الدنيا من الدين، بكلم اللي خايف على دنيته من ربنا، بكلم اللي سابت معصية كلها ولسه في معصية مش قادرة تسيبها او مش راضية تسيبها ولسه في معصية ما هوش راضي وما هوش قادر يسيبها، ليه؟ ما هوش عايز يسلم كل حاجة لربنا سبحانه وتعالى. انا بكلمنا كلنا يا جماعة، بكلم اللي لسه ما هوش قادر يثق على الله يثق في الله. 95% من الناس اللي ماشية في الشارع للأسف الشديد على الأقل ما هماش ناجحين في ابتلاء الثقة في الله، ماشيين قلوبهم مليانة سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. عايزين النهاردة نتعلم ازاي نثق في رحمته. رحمته ازاي؟ انت لو دخلت أوضة عمليات لقيت الجراح ماسك حتة من جسم واحد وبيقطعها بيشيلها تقول ايه ده؟ ايه التوحش ده؟ لا هتقول ده رحيم، هو عارف هو بيعمل ايه لانه هو بالتأكيد بيعالجه. عايزين يا جماعة نتعلم ان احنا نثق في رحمة الله، عايزين نثق في قدرة الله. لو ليك قريب وزير فواحد صاحبك الرخصة بتاعته اتسحبت قلت له انا هرجعها لك، ليه؟ ازاي؟ اصل انا ليه قريب وزير، وزير يعني يقدر يجيب لي الرخصة؟ يا ابني بقول لك وزير يعني يقدر يجيب لي الرخصة؟ يا ابني بقول لك ربنا، يا ابني بقول لك خلق 7 سماوات و20,000 نوع سمك و9,000 نوع طير، بتقول لي برضه يعني يقدر يشغلني؟ يعني يقدر يجيب لي عريس؟ يعني يقدر يوظفني؟ يعني يقدر يحل مشكلتي؟ يا ابني بقول لك اللي حل ملايين ومليارات مشاكل الخلق وجوز مليارات النساء وفرج كرب مليارات المكروبين وشفى مليارات المرضى، يعني يقدر يشفي لي المرض بتاعي. عايزين نتعلم يا اخوانا الثقة في كرم ربنا وفي قدرة ربنا سبحانه وتعالى. الثقة دي عاطفة تغييرها رهيبة، عاطفة بتغير كل حاجة في حياتك وحياتك. الثقة في الله، الثقة لما جات عند اهل الدنيا في الدنيا اللي وثق في صاحبه عمل ايه؟ امنوا على اخطر اسراره. اللي وثق في مراته كتب لها املاكه بيع وشراء مش خايف انها تخونه. اللي وثق في المحامي بتاعه عمل له توكيل رسمي عام يعمل اي حاجه، ايه ده؟ اللي وثق في ابوه، الطفل لما وثق في ابوه مسك حقنه واداها له مؤلمه جدا ولكن ما كرهش ابوه، ليه؟ طب ما كان ممكن يكره ابوه يقول انت بتقلبني ليه؟ عارف ان ابوه عايز مصلحته وواثق في مصلحه ابوه، واثق في ان ابوه رحيم بيه وحنون عليه. الثقه يا اخوانا لما جت في قلوبنا تجاه الدنيا كسرنا الدنيا، قلبنا الدنيا، عمرنا 6 قارات. الثقة لما جت في قلوبنا تجاه رصيد البنك قتلنا نفسنا عشان يبقى عندنا رصيد بنك. الثقة لما جت في قلوبنا تجاه شقة التمليك في تأمين المستقبل موتنا نفسنا عشان نجيب شقة تمليك. الثقة لما جت في قلوب أهل الدنيا تجاه الدنيا عملوا ايه يا جماعة؟ عمل اللي واثق في الدكتور بتاعه ممكن يقعد عيان شهرين لغاية ما الدكتور يجي من السفر، انا ما اكشفش عند عد غيرك، ويدعو العيانين للدكتور بتاعه وياخد الدواء بتاعه حتى لو يصحى في جو في الليل ياخد الدواء بتاعه واثق فيه. لو وثقنا في ربنا وفي توجيه ربنا وفي فرج ربنا وفي رحمة ربنا وفي كرم ربنا وان كل حاجة بتجيلنا من ربنا خير وان الرزق بيد ربنا لوحده وانه مش هيسيبك ومش هيضيعك ومش هيوجهك لحاجة فيها شر ليكي ابدا وانك انت تفضل واثق للاخر. اه يا جماعة لو الثقة بالله جت، الثقة في الشهادات لما جت، الطفل عنده 6 سنين يصحوه الساعة 6 الصبح قوم شيل شنطة تقلك مرتين وانزل روح المدرسة وانت ما انتش قادر، اقعد 3 العصر وارجع. 6 سنين يدخل اعدادي 7 حصص لغاية العصر، بعد كده دروس بعد المدرسة، بعد كده حل واجب المدرسة، بعد كده حل واجب الدروس، بعد كده ذاكر دروسك، بعد كده ارجع روح تاني 3 سنين وبعدهم اعتقال، ما عادش في صف ولا شتاء. الطالب بيخلص امتحانات تانية ويجري يشوف المدرسين بتوع التالتة. ولو دخل كلية طب 6 سنين ما هوش عارف بيعمل ايه، اخر 3 سنين فيهم 42 شهر ما بياخدش اجازة فيهم، ما عادش عنده اجازات، ويتخرج بعد كل ده ب 130 جنيه في الشهر، يبدأ يجري

يعني يا رب، يعني على ضعف الثقة في الله. الله أمرنا بهذا؟ نعم، إذا لن يضيعنا. هاجر لما مسكت إبراهيم، أنت مو سيبني فين؟ أنا لسه والد ابني وابني على إيدي، أنت سيبني فين؟ أنت ده ما فيش هنا أكل، ما يتكلمش. طب ده في وحوش تطلع علينا، ما يبصلهاش. طب هناكل إزاي؟ ما يبصلهاش. طب الله أمرك بهذا؟ يشاور أن نعم. قالت إذا لن يضيعنا. الله أمرنا ان احنا نسيب الربا، نعم اذا لن يضيعنا. طب انت عايزني ازاي اسيب علاقات المختلطة؟ انا بنت ولازم علاقات ومعاملات عشان حد يعرفني وناس تتجوزني. الله أمرك بترك الاختلاط، اذا لن يضيعك. يا جماعة ربنا مش هيضيعنا، ربنا مش هيضيعنا يا جماعة، بس نثق فيه، نثق فيه ونسيب اي بعثة والله العظيم في مصلحة دنيتنا قبل اخرتنا. ياللي مصممين تكتبوا على نفسكم الشقاء في الدنيا، ياللي مصممين تعذبوا نفسكم، اللي ربنا قاله لنا في الكتاب ده هو اللي في مصلحة الدنيا قبل الآخرة يا جماعة. يا جماعة كل آية في القرآن بتسعد دنيتنا قبل آخرتنا. صدقوا ربنا، ثقوا في ربنا سبحانه وتعالى. أحد المرضى وتقريبا كان سعودي وراجل كبير وجاله فشل كلوي، والدكاترة قالوا لازم يزرع كلى، ربنا يعافينا ويعافي كل مريض مسلم. فجه مصر هنا عشان يزرع كلى، وجه المركز المخصص للزراعة وما شافش المتبرع، وخلاص حدد مثلا هدي لك مبلغ 20-30 ألف جنيه ولا حاجة وايه وتدرب للكلى. يوم العملية الصبح قالوا انا عايز اشوف المتبرع. قالوا له يعني مالهاش اولاده، مالهاش لازمة يا والدي ومش عارف. قال لهم لازم اشوف المتبرع قبل ما يتبرع، يعني حاجة كده سبحان الله. يعني راح يشوف المتبرع، لقى بنت عندها 19 سنة وقاعدة تبكي بالدموع. ليه؟ خايفة. امال ايه اللي مخليها بنت في السن ده تتبرع بكلى الواحد زيي؟ لان هي فقيره جدا ومعدمه ومعهاش فلوس ومضطره انها تعمل كده. عشان ايه؟ عشان تاكل اهلها. فالراجل من كتر ما صابت عليه دفع لها كل الفلوس اللي كان هيدفعها، وما رضاش انه ياخد منها كليه، ورجع بلده تاني. يرجع بلده تاني وما يعملش حاجه لغايه ما يجي وقت يروح يعمل فيه فحوصات تاني في المستشفى، يفاجئ ويفاجئ الاطباء انه ما عندوش اي مشكله في الكلى. سبحان الملك الجليل، سبحان الله العظيم. ربنا يا جماعه بيورينا الايات دي لان احنا في الزمان ده عدنا، معلش، زي اليهود زمان ايام سيدنا عيسى، عادت كل حياتنا حياه ماديه، مؤمنين بالماده مش من وراء الاسباب. فربنا بيكسر لنا الاسباب عشان يقول لنا افتكروا ان في اسباب تانية، اسباب سماويه في اسعاد حياتكم، هي دي اللي هتسعدكم بها حياتكم. بس صدقوا، قولوا يا رب. الثقه في كلمه يا رب يا جماعه، الثقه في كلمه يا رب. لما بتطوف حوالين الكعبه تلاقي واحد يقول يا رب اشفيني. يا ابني انت مين اصلا وانت عندك مرض ايه؟ واحد يقول يا رب نجح لي ابني. يا ابني انت مين اصلا وابنك مين وابنك في تعليم ايه؟ ربنا يعلم كل ده. انت لو دخلت على مدير مستشفى قلت له لو سمحت انا عايزك تعالجني، انت مين يا ابني وانت مريض بيه اصلا حبيبي؟ وفحوصاتك فين؟ وانا يا ابني بشم على ظهري ايدي. انما كله بيقول يا رب اشفيني، يا رب اشفيني ابني. ربنا عالم كل كلمه انت بتقولها معناها ايه. يا جماعه كلمه يا رب دي مفتاح نجاحنا في الحياه كله. اقبل ولا تخف، اقبل ولا تخف. ام موسى ماشيه شايله ابنها، ده مين ده يا ست؟ ده ابني. انت رايحه فين؟ رايحه بيه في البحر. ليه؟ خايفه عليه، خايفه عليه ترمي في البحر. ثقه في الله، ثقه في الله وتوكلا عليه، زي ما الرسول كان مع المجزوم. طب ورسول ياكل مع المجزوم ازاي؟ ده المجزوم ده بيعدي باذن الله. يعني المجزوم ده مين المرة؟ طب ياكل مع ازاي؟ اصل الرسول داعيه ولازم يدعو الناس، امال المجزوم يروح جهنم؟ طب وبعدين افرض عداء؟ لا، الرسول قال بقى ايه في الترمذي وابن ماجه او ابو داود على ما اذكر، قال ثقه في الله وتوكلا عليه. زي غزوه تبوك، طالعين نحارب امريكا، طالعين نحارب الروم، طالعين نحارب امريكا بالبيولوجي والاسلحه البيولوجيه والنوويه والتسليح، طالعين نحارب امريكا يا جماعه. والرسول بيقول قلت لا اجد ما احملكم عليه. جاي يقول له يا رسول الله عايز بغله وسيفه حارب، بيقول له معيش معيش. وطالعين تحاربوا امريكا ازاي؟ هتحاربوا امريكا مع كل سبعه راكبين على حمار، واحد يمشي يركب كيلو ويمشي 6 كيلو، رايحين تحاربوا امريكا؟ نحارب امريكا ليه؟ الله امرك بهذا، نعم اذا لن يضيعنا. مين اللي يؤمن بالله؟ مين اللي واثق في الله يا جماعه؟ مين اللي واثق في الملك القدير؟ الشعار اللي بعد كده والله غالب على امره، يعني ايه؟ ثقوا في هيمنه الله على كل شيء، ثقوا ان كل حاجه بايد الملك، ثقوا في قدره الله سبحانه وتعالى. احد اخواني، يعني اخويا حبيبي وجروح قلب وصدر، فبيقول لي كان عندهم حاله في المستشفى، واحده ست يعني كان عندها صمامين بايظين في القلب ولازم يتعمل لها عمليه قلب مفتوح ويتغير الصمامين، عمليه خطيره. عملوا لها عمليه دخلت بعدها العنايه المركزه